إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الحديث متواصلا عن أسباب الغفلة، وما أكثر أسبابها في زماننا هذا. وكان آخر كلامنا عن طول الأمل، فإن طول الأمل من أسباب الغفلة، بل هو من أعظم أسباب الغفلة. قال الحق جل وعلا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يقول الحق جل وعلا هنا مبينا ومحذرا: ذرهم يا محمد، ذر هؤلاء يأكلوا لأجل الأكل ولأجل التمتع. وقس على هذا من سائر أنواع البناء أو التفكير للمستقبل أو التفكير للأولاد، ذر هؤلاء على هذه الحال، بل وعلى استقامتها وصلاحها، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، ويلههم طول الأمل. فإن طول الأمل كما مر معنا معاشر المسلمين والمسلمات، طول الأمل يفسد العمل، طول الأمل يفسد العمل. كثير من الناس رجالا ونساء، كبارا وصغارا، يتشبثون بالدنيا، يتشبثون بالدنيا تشبثا واضحا، ويظنون أن الموت قد عقد مع هؤلاء عقدا وليست عقدة، بأنه سيأتي في آخر الزمان أو في آخر السنين، وهؤلاء مساكين في حقيقة أمرهم، وهؤلاء مساكين في حقيقة أمرهم. ألا يعتبرون بمن مات من آبائهم وإخوانهم وأقاربهم وجيرانهم؟ تجد الواحد من هؤلاء كانت له آماني وكانت له آمالا، تجد هؤلاء لهم أماني، بيدير بيبني له كذا، فإذا بالموت يقطع عليه تلك الأماني، فإذا بالموت يقطع عليه تلك الأماني، أين التسويف؟ أين التسويف؟ أين طول الأمل؟ دير هذه، سأفعل، سوف أفعل. لذلك قال العلماء: التسويف رأس مال المفاليس، التسويف رأس مال المفاليس. علينا عباد الله أن نفيق من غفلتنا، علينا عباد الله أن نفيق من غفلتنا، وأن نعلم بأن الحياة إنما هي أنفاس معدودة، ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. علينا عباد الله أن نفيق حتى لا نكون من المتحسرين، حتى لا نكون من المتحسرين الذين يتحسرون يوم القيامة حينما تتبدى الحقائق، ويحتاج الإنسان إلى عمل صالح يرجح به ميزان حسناته. يكون أحوج ما يكون هناك إلى عمل صالح، لا إلى مال ولا إلى دور ولا إلى أراضي ولا إلى أي شيء، إنما يحتاج إلى عمل يرجح ميزان حسناته ويشرفه أمام ربه جل وعلا وأمام العباد. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أن تقول النفس اللوامة، أن تقول النفس الأمارة بالسوء التي كانت تدفع صاحبها وتفتح له باب الأماني بالتي شوية دبت دير هذه وإلى قاع ما تنفرطي في هذه الصلاة شي بس ما كاين غادي تعاود تداركها. والله تبارك وتعالى غفور رحيم حينما تفتش عباد الله من تجهزت في هذا الجانب بالذات، من اللي تجهزت بتقلب على الإنسان ما الذي يحفظ من كتاب الله وسنة رسوله، تجده يحفظ المعوذتين وقول الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. المعوذتين يظن زعما منه أنه يدفع بها العين، ورحمتي وسعت كل شيء تفتح أمامه أبواب الآمال، وتمنيه وتعده. ويحفظ كذلك من السنة من أم فليخفف، لا أقل ولا أكثر، وإن هذا الدين يسر. لا يحفظ من الآيات إلا المعوذتين وقول الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، ولا يحفظ من السنة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وقوله صلى الله عليه وسلم من أم فليخفف. علاش؟ أنه وزربان، خصو بيقضي غرضه بأي وجه وبأي وسيلة يريد أن يصل إلى مطلوبه وإلى أمنيته، لا يهمه لا حلال ولا حرام. إن هذا الدين يسر. ويستدل كذلك أو ويحفظ كذلك من أما فليخفف. لا عباد الله انتبهوا واستعدوا للقاء الله تبارك وتعالى، ولا يغرنكم طول الأمل. أن تقول نفس تلك النفس الأمارة التي كانت تزين لصاحبها الباطل، التي كانت تزين لصاحبها الباطل وتفتح أمامه أبواب الأماني. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة. فحينها يصاب العبد بالحسرة، بالهم وبالغم في أعلى مراتبه، لأن الحسرة معناها إصابة العبد بالهم والغم في أعلى مراتبه. ويزيد هذا الأمر بيانا بما ختمت به الكلمة يا حسرة، تلك الألف التي تبين لنا مدى التوجع والهم والغم الذي يصيب العبد في تلك اللحظة. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت في الطاعات، على ما فرطت في الصلوات لم أؤديها في وقتها، على ما فرطت في حقوق الوالدين، على ما فرطت في حقوق الأولاد والجيران، وهكذا. لذلك عباد الله علينا أن نفيق. السبب الآخر من أسباب الغفلة، وهذا كذلك من أعظم أسباب الغفلة، ألا وهو عباد الله التلفاز وما يتفرع عنه بحلاج بحل الانترنت وهكذا وقيس على ذلك. هذه الأجهزة سيف ذو حدين، لا يتعلق بها لا حلال ولا حرام، إنما تعلق الأحكام بها بحسب ما يستعمله العبد. نحن لا ننكر بأن التلفاز وما يتفرع عنه من الأجهزة هو سبب توسع الثقافات والعلم وما إلى ذلك. ولا ننكر أيضا بأن التلفاز هو من أسباب الدمار والتدمير، هو من أسباب الدمار والتدمير. لم يدع فئة من الفئات، لا صغارا ولا شبابا ولا كهولا ولا رجالا ولا نساء، كل واحد يعطيهاش ما يناسبه. إذا نظرنا عباد الله إلى الواقع وإلى الحال، نجد أن هذا الجهاز الآن هو سبب دمار وتدمير، هو سبب غفلة المسلمين بالذات. المسلمين مستهدفون من خلال البرامج التي تبث في التلفاز وما يتفرع عنه. أنا لا أريد أن أتكلم عن علاقة التلفاز بالغفلة، اللي هي غفلتاش غفلة العبد عن ربه وعن دينه، هذا مستوى آخر مازال ما وصلنا له. أنا أتكلم الآن عن التلفاز ومدى تسببه في غفلة المسلمين والمسلمات عن مصالحهم الدنيوية، عن مصالحهم الدنيوية. إن من العجب، بل من أعجب العجاب، أنك تجد فئة عريضة من المسلمين ينشغلون عن دنياهم، مع الأسف عن دنياهم بالتلفاز. تجد الواحد أو الواحدة يتسمر الساعات الطوال ساعات وهو جالس مسمر قداماش التلفازة، متبعاش مسلسل، ما اللي متبع غادي نجي واش متبع. النساء شغفهن وحبهن لاش للمسلسلات، مسلسل مع كذا، بل قد يصل أحيانا عدد المسلسلات في اليوم إلى 4 أو 5 كما حدث. مسلسلات فيها ما فيها من الانحلال الخلقي ومحاربة الله ورسوله، وهذا كما قلت بحق ما لا أريد الكلام عنه، إنما أريد من إخواني وأخواتي أن يفيقوا إلى مصالحهم هم الدنيوية وما ينفعهم في دنياهم. تلقى الإنسان تيفرط في خدمته أحيانا، وتيفرط آش في حوايج اللي هي متعلقة به، بأسرته بولاده بكذا، بشرطاش أنه متبع فيلم ولا متبع فيلم ولا إلى غير ذلك من الأمور. أي غفلة هذه. كما قلت، إذا أردت أن تلقي نظرة تجد كل واحد في غفلة عريضة، دريس وخاصة الأطفال مساكين. دراسات الآن تجرى في دول الغرب، اليوم قدوتنا وأسوتنا في دول الغرب، تبين على أن الطفل لا يصلح له رؤية التلفاز. حتى قال بعضهم عندك جوج الحلول، إما أن تقنن تعرف ولدك فاشتي يشوف فاشتي يتفرج، وإما أن تختار بين ابنك وبين التلفاز. إذا خليتي يتفرج طبعا ستضيع ابنك، لا محالة. ولا تحسبوا عباد الله أن هذه الرسوم اللي هي الأطفال هي رسوم بريئة، كلا والله، بل تتسبب في بلادة الطفل وفي إصابته بأمراض وبالسمنة. علاش الدريدة بل تقرأهم سكن مثل القماء تلقاهم بولادة. حضرت أنا بعض الأطفال اللي هم كبار شوية في السن، 9 سنين 10 سنين، لا يعرفوا اليمنى من اليسرى، وتيدو السويع مع الأسف. قبل ما كانوا الناس بهذا المستوى، قبل شيوع وذيوع التلفاز ما كان الناس بهذا المستوى، وما كانوا بهذه الغفلة، وما كانوا بهذه البلادة، ما كانوا بهذا المستوى. تلقى الدري مع الأسف تيتسمر قدام التلفاز 4 ساعات 5 ساعات، تيتبع هذه وتيتبع إذاعات خاصة باش بالأطفال. لماذا في نظركم؟ فينشأ الطفل وقد تمكنت فيه الغفلة تمكنا واضحا بينا. العيالات المسلسلات التركية هكذا إلى غير ذلك، بل من مكرهن ودهائن أنهم صاروا يقربون هذه الأشياء بصورة مخربة عندنا. قال لك تترجموها باش للدارجة، لماذا في نظركم؟ حتى يبقى الرجال والنساء والأطفال، أطفال المسلمين، رجال المسلمين، نساء المسلمين في غفلة عريضة، في غفلة عريضة وهم غافلون. وكما قلت ما تنظرش على الغفلة اللي هي آش غفلة الدين، لا تنغفلي على غفلة الدنيا، دير شي حاجة تنفعك، دير شي حاجة تنفعك، دير شي حاجة اللي بتصلح لك، دير شي حاجة اللي بتستفد منها أنت دنيا. عاد نظروا آش، نظروا في الآخرة. فلذلك عباد الله احذروا من التلفاز، فهو سيف ذو حدين، فقد يتسبب في هلاكك دنيا وفي هلاك أسرتك دنيا وأخرى. وأنا أقول بأن سبب الشرور والفساد الآن في المجتمع إنما هو بسبب التلفاز. سبب الشر اللي كيندب الآن من قتل ومن فساد ومن زنا ومن مخدرات ومن ومن ومن ومن كل هذا والله الذي لا إله إلا هو إنما هو بسبب التلفاز. أصبح الواحد منا لا يستطيع أن ينعم بحياته ولا يتلذذ بها بسبب التلفاز. أخ من إخواننا يتصل علي يقول بأن الوالد زوجه، قال لك زوجه بواحد السيدة اللي هي ما عرفها ما ولو مباشرة، أنه جاب عليه وتزوج بها حياء منه تزوج مزيان. طيب إيش الإشكال؟ قال لك المشكلة هو أنني أشهد السيدة ما خطري ما قبلهاش لي. سألته سؤالين، السؤال الأول هذه السيدة مثلا من حيث الجمال، قال لك لها نصيبها. طيب من حيث الهيئة ما فيهاش شي حاجة للتعيب، واش بغيتي؟ ما الذي تريده؟ الإنسان يغفل على أنه صار ممنهجا، لأنه في مخيلته أنه خصو يلقى واحد المواصفات معينة وواحد الحال معين وما إلى ذلك، بل عود البيض وبل الزهور متناثرة وبا. فبالتالي حينما يعيش الواقع يصبح الواقع عاش بالنسبة لي هو آش مر، داك الشيء كانت يتصوره وداك الشيء اللي كانت يحلم هو ما ماشي هو هذا. وسبب هذا كله ما هو؟ التلفاز. سببه كله هو التلفاز. الإنسان هو الذي يفكر، ماشي بتفكيره هو، بتفكير آش ناس خوي، بتفكير تخالف تقاليده وتخالف عاداته وتخالف مبادئه الدينية. فلذلك عباد الله علينا أن نحذر كل الحذر من التلفاز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كذلك من أسباب الغفلة عباد الله، وهذا له علاقة أيضا بالتلفاز، وهو موجه لفئة الرجال والنساء أيضا، لو وقضية كرة القدم. من أسباب غفلة المسلمين الآن كرة القدم. كرة القدم رياضة من الرياضات، والشرع رغب في الرياضة، الشرع رغب في الرياضة ماشي منعه، شرعنا رغب في الرياضة لأنه يتسبب عنها نشاط الإنسان وصحته، ويستعين بها على الطاعات، تلقى الإنسان أش قوي. إذن فالرياضة في حد ذاتها مطلوبة ومرغوبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ركوب الخيل وفي السباحة وفي الرمي وفي المشي كذلك، كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. إذن من تجي تشوف الرياضة في شرعنا هي مطلوبة ومرغوبة، لكن الرياضة في زماننا الآن ما صارت مقصودة لهذه الأمور، وإنما صار لها توجه آخر، وهو تسببها في غفلة فئة عريضة من المسلمين، وخاصة كما قلت صنف الرجال. تجد الواحد يتسمر الساعات الطوال الساعات الطوال، راه ما تنهضروش على الاضرار اللي هي ذاتيه. ما الا قلنا لكم الاضرار اللي هي ذاتيه راه يقدر يستجب الانسان، لا اضرار اللي هي دينيه مع الاسف فيما يتعلق بمجال الكره. تجد الواحد يتسمر الساعات الطوال امام التلفاز ينظر الى هذه المقابله والى تلك والى اخرى، حتى اصبح الواقع مصابا بما يسمى بهستيريا كره القدم. ملي تيبغي تلعب الماتش تتبغي تلعب المقابله تلقى الناس تيتكلموا عليها بالساعات الطوال قبل وبالساعات الطوال بعد، وماشي هذا حسب. ناهيك عن المشاجرات والسب والشتم، بل احيانا سب الرب وسب دين الله، سب الله وسب رسوله احيانا بسبب هذه المنفوخه، بسبب كره القدم. وتجد الشحناء، تجد الشحناء، انسان اصبح تفكيره كله موجه على المقابلات وعلى كرة القدم بالذات. صارت مع أنفاسنا، تدخل دابا لشي دار اللي شويه راقيه بين قوسين تلقى البويته تاع الدراري، هذا مسبوغ بالاحمر، هذا مسبوغ بالخضر، مال هذا؟ هذا تينتمي لهذا الفريق وهذا تينتمي لهذا الفريق. ولا تسأل عن المشاحنات، ولا تسأل عن السب، ولا تسأل عن أمور، مع ما في ذلك من إضاعة الحقوق الدنيوية. إن جرفنا وراء هذا السيل حتى أصابتنا غفلة، ما بقاش غفلة في الدين، لا حتى في دنيانا. إن من المؤسف حقيقة أنك تجد مؤسسات تتعطل كلية بمديرها بأطورها بكذا بسبب مقابلة في كرة القدم. الصبليون ولا كذا ولا لعبة مع هذه ولا لعبة مع هذه. طيب ماذا جنيت أنت؟ الأولين اش تيقولوا؟ تيقولوا العرس الموالي، الجيران مالهم؟ ما عندهم ساكن إلا الصداع. العرس الموالي والزاقة لاش للجيران، هي اللي وقع لنا احنا دابا الآن. واحد تيلعب وأنت مالك؟ ماذا جنيت؟ أي فائدة حصلت؟ واش عمر شي واحد فينا سول هذا السؤال وهو جالس مصمر قدام التلفازه؟ اش اللي جنيتي؟ بل ومن العجب العجب انك تمر في احدى المقابلات اللي هي مثلا تكون مشهوره وتلقى القهوي تبارك الله ما كاينش فين، بل لا بارك الله فيها ما تلقاش فين تلوح الابره، اللي قاعد فوق الكرسي قاعد واللي واقف مصمر. شتي لا قلتي لها جيت خدم شي خدمه ونخلصوك على هذه الوقفه، والله ما يقبل. أي غفلة هذه؟ أي بلادة هذه يا عباد الله؟ أي بلادة؟ قال لي سنعاش ما تشتبع ما تشتبع ما تشتبع ما تشتبع بتريد. إحنا نحن لا نعارض الرياضة، تريد كي بيتي شي حاجة اللي بتنفعك أنت، لكن كونك تتسمر وتمكث الساعات الطوال أمام التلفاز واش ما عرفتيش بأنك تتفقد أحسن شيء عندك اللي هو الوقت. إذا قلت من المؤسف أنك تسمع بعض المؤسسات كلها تخرج، قد تكون تعليمية وقد تكون طبية، تيجي شي واحد مريض فين مشى محب، ألا يظن هؤلاء أنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى؟ إذا عباد الله ديروا الخير يرزقكم، استغلوا وقتكم، إلى ما لقيتي ما تدير دور في دارك، شوف شي حاجة خاص، شوف شي حاجة محتاج لها أنت، بل أحيانا قد تصم الآذان، تيسد الإنسان ودنه وتيسد عينيه بحيلة ما كانش هو في هذا العالم. تلقى بعض المرات الدري مريض ولا أمه مريضة ولا أباه مريض محتاج ليه يديه، ولا لا هو عنده عنده واحد المقابلة اللي هي مصيرية. بل إن منهم من قال كلمة، إذا بغيت تحلها الله المستعان، قال لك انا الروح اللي فيها برصويه، الروح اللي فيها برصويه، العلم الحديث الان ما عارفش ما هي الروح، وشوف هذا توصل باش للروح باش بغفلته وبلدته حتى صراش ان الروح هو اللي فيه برصويه. فلذلك عباد الله افيقوا من غفلتكم، افيقوا من نومكم، يتفرج الانسان قاع فردا بيتفرج بضوابط شرعية ذكرها أهل العلم في بابها، بضوابط شرعية ذكرها أهل العلم في بابها. إلى جينا نشوفوا دابا الغرب، شحال منهم اللي تيتسمر قدام التلفزيون يشوف المقابلات؟ قليل، فئة قليلة جدا، وحنا ملايين مملينة، ملايين، لا اللي صالح ولا اللي ما صالح. كل شيء نعطي كل مقابلة، ونرى كل مقابلة تاع فلان مع فلان. فلذلك عباد الله علينا أن نفيق. يقول بعض الشعراء: اضرب برجلك، اضرب برجلك كي تحوز قبولا وتكون في هذا الزمان جليلا. هذا زمان الرجل لا زمان الحجى، هذا الزمان زمان الرجل لا زمان الحجى، ماشي زمان العقل، ماشي تحفي انت عقلك في الدراسة. هذا زمان الرجل لا زمان الحجى، ذبلت زهور ذوي العقول ذبولا. ذبلت زهور ذوي العقول ذبولا. أنفق حياتك في الملاعب حاضنا، كرة تكون لآمالك سبيلا. إلا بغيتي المعقول كذا الملاعب، اش ممكن تقرأ تسمع واحد يقرأ الملايين المليانة المليارات؟ شكون اللي باقي بيقرأ؟ شكون اللي باقي بيتعلم؟ شكون اللي باقي بيدفع ولادو للقرايه؟ ما يمكنش. دابا اغلب الاباء عاف الله عنا واياهم اشد لقاه، كي يلا تيبلي الدري تيحرك تيشري ليه كوداس، يشري تريكوتوني يلا. معنى اش؟ انه بيزيدوا لهذا المجال. علاش؟ لانه هو في قرار نفسه القرايه شبا تعطيه كاع السلام والعافيه، بيقرا تيشد كاع الباك ويشد كاع بحال زيد وبحال عمرو اش. لا، ولكن الكره لا، الكره بيولي بحال فلان تقبض الملايين. ما علم المسكين ان هذاك اللي شاد الملايير راه مشاو في شرطه ملايين، ولا ما تعرفوش هذا الواقع؟ الناس اللي تيلعبوا الكره وتيعرفوها، راه هذاك اللي تيقبض هذاك القدره الفلوس راه في شرطه هو تدفقوا الاف مؤلفه من الناس، راهما الان تيشموا يسيدي شنو تبيعوا المخدرات. كان تبع مسكين الكره، ملي الكره فاتوا الوقت اش ولا داير؟ والو. فلذلك قال هذا الشاعر معرضا: أنفق حياتك في الملاعب حاضنا، كرة تكون لآمالك سبيلا. ودع العلوم لمن أراد خصاصة، ودع العلوم لمن أراد خصاصة، أو أحب فقرا، أو أحب فقرا أو أراد خمولا. العلوم شكون اللي بالا أن بيمشي ليها؟ إيش وعد لي بالفقر؟ شحال بيقبض كاع 5000 درهم؟ وشوف الآخر شحال تيقبض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هم من إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Gracias.